الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الافتتاب في البنك الأهلي؟ الافتتاب في البنك الأهلي تكلم فيها العلم في هذا الزمان وبينوا أن الاكتتاب فيه لا يجوز، صدرت في فتوى من اللجنة في عدم جواز الاكتتاب فيه، وذكرت مبررات وهي واضحة، لأنه بنك ربوي وعنده أصول ربوية، وأيضا هو يعمل بالربا، بل يأخذ الأموال من الناس ويعمل فيها بالربا، وعلى هذا لا يجوز. بل لو أن إنسان يعمل مع بنك يتعامل بالربا وغير الربا ويدخلون ماله في الربا، فإنك في هذه الحالة تكون شريكا، هم يسمونه مساهم واكتتاب، لكنك في الحالة شريك للربا، كأنك من المؤسسين لهذا البنك، يعني من وجه من جهتي أنك أن لك رأس مال والموكل نائب عن الموكل، وإن كنت تسمى مساهم فأنت شريك له في هذا المال في هذه المعاملة. إنما تأتي الشبهة عند بعض الناس حينما يخلط بين المعاملة التعامل مع من يتعامل بالربا أو التعامل مع من في ماله حرام وبين مشاركته في رأس ماله. فرق بين مسألتين، فرق بين أن تحصل بينك وبين المرابي معاملة، أو بينك وبين من ماله في ماله شيء من الحرام تتعامل معه، تجيب دعوته، تشتري منه شيئا ونحو ذلك، تقبل هدية. هذه مسألة أخرى وقع فيها خلاف على أربعة أقوال أهل العلم، ذكر مفلح في كتابين له في الفروع، وذكرها في الأدام الشرعية، وذكرها الشيخ الإسلام أيضا في موضع ومواضع، وتكلم فيها العلم قديما، بل الصحابة تكلم فيها مسعود وسلمان. فهذه الأصل فيها الجواز، لكن المعاملة بمعنى أنك تساهم وتشارك ويكون لك رأس مال مع هذا البنك فإنك شريك له ومعين له، والله سبحانه وتعالى تعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على الإثم والعدوان، والحلف في الربا وتحريم الربا، والأدلة من الكتاب والسنة في الربا وتحريمه كثيرة، وهو من الكبائر الذي لعن فاعله. وهذا أمر متفق عليه في وجود الربا والتعامل بالربا، وعلى هذا يجب الحذر والتحذير منه، وهذا أمر في الحق ليس مقام شبه، ليس مقام شبه، أمر بين. ولهذا يعني بين أهل العلم هذا ووضحوه، ولا حجة بعد ذلك لأحد حينما يشارك ويعيلهم على مثل التعاملات المحرمة. نعم.